فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسور دوادا برنامج كالوحة وضبضا عاوة أدكود غيسة دونتانا وحكم إذا قرح قسارة غيسة أولا لبك سدي قاري أي للسعودين إذا ما كتير سندولة دفتر على الكاكاس أو مرأي قيبكم إذا ما قال هذا مقدش أفايين كنقبة ولاية بنادر أو سوغان رور أهكو عبراي حالة دالك أو مرأيو يما مولادة ششايها كدابا دور ديني أهلو سو قبقبي يعيد مدى حسب ده ولاية ده قلقدود يدون الله صوبان نيجا هي أدى فريد ده وناقه يهريب ده منكرك قد بدا سئيو حبين تقلو قرآن كو كنقان أياد كو لغي سدون تان برنامشك ومركره يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو أربعة أفرت بش السفر سنة داكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة خذ بظهرون على برنامج كاتكم مغشان يقوفا فاسن أياد دقيسة دونتان لكن وحنكو بالله بينا إذا ماذا حركة مجاهدين تقال الشباب أيام ما أنت قرحوا قلب بيك صدي قاري أي لسعودين عيدان كالدولة ده أو مريي وضادة مكة المكرمة إما قال هذا مقدشو إنت اللقي هاي وحا قرحا سيكون أو عمي هل أسكري أو كاترسان عيدان كبوليس كالدولة ده. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. نبضو محمد أحمد قولد أفاين كنو قبض ولاية بنادر أيا السوغان رور أهكو عبراي حالة دالك أمر أيوه إيو ما مرضى ششايها كدابا وحاسوغان تكسو قبتي وريهن عبد الفتاح البين أحانا أمرك هروي ديي وحا أي داران تهي أفريدا أكوه رئيسا أحانا أكو جوابي دلعودو وحو حنبار سيهي أنكو ضد مسلم هان إلهينا كتاب بنوسو دكي حالكونا أسوغو نوغو تري إلهي أسوغا يغان وحي خير نوع كتاب كاسو نوع دور بلي مرك وحو حنبار سيهي كتاب كيبا واهر اللغة اللحظي وحا كاللحظي ما مولادي علمانيقا هابا كاللحظي شعب كينا هدى وحا كما قبانو اللمدى قال لمنو اسكما افقن بين ما مولادا اسفاسدك او قالدو صوتا ببارتاي مركا قبقو وحو تلماما هيا لباتا هدى الصوماليا ملو البكاتشرتا اي تشوكتو مركا لغرابو انتان حركة شباب المجاهدين اي حكمتو لباتا داسنا واحان اسلاد هاي اما اي تاي حقيقو وادين تهدي اللي كورنو يهي لغا اللحظي أصل كي هوري مركا قبقو وحو تلمام هيا لباتا دان ماشي هدي اللي كورنو يهي كسو بلابطي اي مركي لغا اللحظي فاسي يدي اي كل لحظين كتاب كي لباتا دي آن صوم مرهي مركا قبقا مقعيس تلمام باليراه وحبو تلمام هيا تلمام باليراه واد تلمام محمد سياد بران مركا كسو هالقبسان هيا sababtoo ah waxa la maleeynaa maxamed siyaad barre markuu meesha ka baxay in wanaag loo baxo Soomaalidu ma aragtay nacaw qaboobi marto way ka sii darta oo kuwa asagii ka sii xun oo asagoo wadani buu ahaa diinta ku xumaade kuwa aan wadaniina ahayn diinna ka sii xun baa haddii ay kuurno ya qabsado meel ay ku fiican yihiin aan la arag maxaadeen u ah marka in maamulada ka jira qayb ka mid ah dalka haatan inay ka sii liitaan isaga عدين بان هدئ اللي كورن يوهايا هورتا إيناي كسي لاتيان محمد سياد بر حدود دان حدود بينات كي مركي لغا ريبو عدو قالاه إنو صوغ قلو ما أقولان چرين حدود واحد ريد من التريبا كوريك سنا نن آن دولد أغين أو ورقدو ودن مسو قلي چين ودنك صومالي آن في سو ودن حدنا و إسكفرن يا حدود دادير إتوبيان با إسكا سوغلا يهود با إسكا سوغشا وغاند عدو قيد ماركتي كينيا إسكا سوغشا نمان كان حدا ماركتي مقدشا حكومة ما بقى هدي ما أنت لا يراها إذا ماذا إتوبيا ضلك جودي هيسو كتيرة ومقدسة يملا لما يشجع يبي دبا يشجع مش شيء كران ومقار صار وفر هدي اللي يكون يهاي سامبل هذا ضد كي مقدسة ضد كي هدي اللي يكون يهاي والله لين هيا قبل هي والله كفسان هيا ذكره إتوبيا الله صحيح تشيكا او ماركتي دايالكي سمن سمن انت ماركتي ماركي حروبي لهيد روشكو سوهيلي روشكو نغاسو ساري نينك هادا مدحوينها شيغاني انتو تقو وحويلي دال اتوبيا وي ضدكونا حرني باي كتيرا ما وحاسان محاب سياد بره هاد اللي يكورون يهي كلينا رمتا ان لا شيغال ربا ماركا ان بتكالي وحا عضين هيا قبا يقول كتير تا سببها هاد اللي يكورون يهي ان لغالي تضوط بلايا كلي دتا نالكوس اي تمد way bal hadaba gabaygi inoo maray bismillaah dooddayda adigoon maqleyn ama sadeelayda dabadaasiyad oo maxaa dibirna loo geystay kuwa nooga ka daran maxaa dawladnimo sheegtay damir la wado far maxaa darajo loo dhiibay dayuseen maxaa lagu fasaxay dumarkii Soomaali diinta iyo kitaabkii muxuu cadaw ku soo duulay dulalkii iyo malaalkii muxuu dollar nagu qaatay dimin daabiyo hoos iyo maxaa damin loo qoolay dagaaladii sokeeyaha maxaa dhig la kala daatay dabra iyo maxaa weerar culus la isdaray food dambi niman lahayn iyo saqiir dubatay baaruud meedkii dariyada la dhigay habar dugaag feentay digra iyo maxay nagu dhigeen aamil daba jooga diryankii rasaastii markii diirad la isdhaafay dumarkii caruurti maxaa dibada loo saaray deeri sidii cul maxaan duurka wehelmoodnay daryeel xuma maxaa nagu dhacoon dawladnimo weyn daruur uratay diirirka oo onkaday diinqaliyada roobka dan yar iyo masaakiin muxuu daadka hore qaad duruf adag maxaan soo maroo dani naseetays waxba yaanan sii daalina waxaan ku soo duubin duulkii dambaaba haddana toobadana diida diif baa ku raagto ilaah darajo siin waa doorashooyinkii lixdankii daalinkii iyo tuugti ee dulinka aasaasado baybalkana doortay adoo nooga sii darahayo shucunimo doortay ee diiday diin iyo kitaab culumadii dooxay beerihi dunuubtood fasheen daaqni mirahoodi waxa halkaas ay hadda ka soo aasa aasmeen inta hadda aan sheegahayna hadii ilay ku jiraan waa dhaceen maxaad noogu xujineysaa in suugaantadu way badan tahay waxaan noogu xujinayaa gaalada waxa raaciyay jaahilnima raacsay nima waa hore gaalobay oo gaala matoor soo saaratay oo murtadiina ayay in habal iyo habal muslim u yaqaaniin oo maaragtay markii mujaahidiintu dilan leeyahay dad muslimiina ha la dilay hadii uu maaragtay ninka u diinta wax ka yaqaan gaaladu ma duufsan karto qadka kama tuuri karto hadda waxa dhacday burburkii maxamed siyaad barre ka bacdi nin shaqaale dawladeed aha oo aan aqoon diini iyo aqoon maadi midna aan lahayn oo gaaladu soo agaasinta madaxweyne laga dhigay kow markii laga dhigay maalin isla asbuucii gudihiisii gaala socota u yimid oo talyaaniya waxay yiraahdeen waxaan rabnaa haraaga nagu leyrka inaan haddii ilay ku run yahay badiina ku soo daadino xoogaa shaahna aan haddii lacagna ku siino ha waayo lacagtayda isu yiri badda ku soo shuba xayawaankii badda ku jiro baqtiya in dhalaaba soo caari geedihii badda ku dhawaaba haddii ilay ku runay qala marka dadku waxaan ku baraarujinaya Soomaali diinta inay bartaan niman diin oqoona suugaanta waxaan ku tilmaamahaya inuu sa dawladnimo haddii ilay ku run yahay maare u helayno soo hoggaamin karin ayaan ku tilmaamahaya marka gabayga noogal gabagii baan galahayaa waxaan leedahay daliisheeda maasada haddaan diilka ka hidkaajo waa deeq ilaah uu baxshay aan dibnaha saaro digniin iyo tusaale haddaan idin dareen siiyo diinta niman garanahayn dowlad hanan waa daruus baa intii loo akhriyo dabada loo qaado dorogaa intii la cabsiyo oo sir laga duubo damiirkiiyo markii laga tirtiro dixu iyo iimaanka dulli loo xambaariyo markuu diiday oran waado sidaan doona yeel baa la oran dood ha soo celin danta reer galbeed leeyahay diinta kristaanka markaasuu dadaal muujiyaa dabacsanaan gaar dalka iyo dadku iibiyaa damcana waa qaadin dulal buu ka doorbidahayaa dahabka ceegaaga dambarkeeda dul kala cabaa dalawadiisii dulli buu ku noolaanayaa gaala daba jooga dulaanka gaaladu wadoonala ku daaduumin dabaabaadka aami soo wada ama duqayntooda dabaaburada daaraha burburin dagaalka qiiqaya daayartii daqowdaas la dilin diinqaliyada dhiiga oo dunyadii iyo lalayn ariya geel daaqa tumarka kufsiga daaimay oo ilmada daadin shacabka la daaduumiyo diiftu kuba raagtay dareenkiisu waa maqan yahay mala dareenkaasi dayuusku ku xeer noqonaya ama sadoofaarka in la dilana waa mudan yahay doodi kama taagna marka inta santaasna ku soo gabangabeenaya ninku haduu san diin lahayn damiir ramale waxaan rabaa inaan ku soo gabangabeeyo gabayada hadda maantay waxaan u digahaya daba dhilif kan nimanka la yiraahdo oo gaaladan hadii ilay ku run yahay daba ordahay gabagan digniin baa la yiraahdaa dalisheeda maasada hadaan deelka ka hikaat allah deeqda bixiye markaan dawladnimo gaaro dalkeena dhamaantis markii diintu wada gaarto daba dhilif markii uu tago damcu beenoobo dalka gaaladan timid markii dibadda loo saaro dulmigu markuu u dhinto daacadu adkaato dagaalada sokeeyaha markii aan ka daawowno dadkii kala xiraysna markii la isku soo daayo waa dul walaalahe markuu daris walaaloobo muruqeenni duubna markuu dogob ka weynaado dir dhaba markaan gaarro oo xabashi daaduumo dalkii naga maqnaa iyo markaan dayntii soo celinno dembiyada markaan baarro oo furanno diiwaanka daalimaan sideedii markii dirirku noo hooro daba dhilif xaggee qaban rabtaa dib isku weydiiya فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku gudajirnaa barnaamijka dhuuxa markaan ku soo dhawaada xalqada 20-aad xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan allah u naxariiste sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين وسورة كجرة سورة الأنعام آية كجرة قل سيروا في الأرض ركلي حيثك صعد ثم انظروا في ريا كيف كان عاقبة المكذبين تتك ورك الذي دي هل كي قدم بيان يسعطان بل في ريا aysa ku dambeeyay saadi ogaatan waa darsigii kamid ah duristeena saxta xana ahayd ee qoraal quraadkeedu ahay dhux quraanka ku dhaqan sunaduna kama harto hadda waxaan dhuxayna aayadan qul de nabiyo siru fil ardi rukali fiisa suuda thumma anzuru fi riya kayfa kana aqabatu mukaththibin sida ku warka la beeniyay meeshii ku dambeeyay halaagoodi fiiriya وَمَحَوِيَ وَحَكُ دَعَيْ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يا كهرس نمانكي رسوشا الله وصوه الدري لقصوا بالله بالنبي نوح قال أول بالنبي قيمة ذيك أيك غسلين أسيه وحيدهين وعاد نوشيه سحيهين الله مركز وحوه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كصبر سياه الله عدكوي أنكو الدري هديك غسلين يكو يسين ويكو جاسسين adoo miid fariin wade aan dirnay on fariin u dhiibtay ruu dhiibnay ee lagu jeesay sakii ugu horeeyay ee adkayso dadka ku diiday ayaga dantoodi ka soo horjeestay si badbaadadooda ay u helaan adulada shawaana diideen waxay doorteen wadadi halaagoodi waa adduunyo aakhire adoo waxa ku tiraada warkan idin sheegay hadaad u qabtiin kaftan siiruu fil ardi ruu ka dhacaysa ku socda idinku aqliyad wax ku garataan iyo dhagaad wax ku maqashaan le falama suuro fil ardi fatakuna lahum quluban yaqiluna biha aw adanu yasmacuna biha thumma anzuru fi riya kayfa kana aqibatu almukaththibin sida huwa talooyinka rususha diideen ciribtooda meeshay ku damay ay noqoto bal fiiriya halaaga noqotay yabhaba idinkuna hadaa talayda diidaan barti ama arinka kuwaas ku dambeeyaan ku dambeeyeen maxay la ku hore waxay raan cadawgoodii oo sheeydaan hay moodeen oo caafimaad u wado wasaawistiisa ku dagmeen wayna ku baabeen adinkuna waxaad maraysiin markii kuwaas meeshay mareen maraysiin marinkoodii maraysiin waxaadna ku dhameystiin meeshay ku dhamaadeen thumma anzuru kayfa kana aqabatu almukaththibin aminkan kuwa jooga saasuha maxay la ku hore allah alam nuhliki alawwalina kuwa hore miyaan halaag thumma natbi'uhum alakhirin kuwa dabana waa raacsiiheena kadalika naf'alu bilmujrimina wa allah subhanahu wa ta'ala مجرمينتني حلكاس أي مرايان إن المركب وحلقة فهنتو ماشي وحك هجرة وحيين أمن كان وحلقة ربع باش عالم كا وكاس أعتاد بكوشو بي وحاس دادو عالم واي ديكها ورديقين أي واحد في رساة ماشي حيالة ماشي وحيالة أرين ديلة وإبليس أوركيس وطان ماشي عالم كا يمير قرن مال أمريكا يوروب إيو ميدوغا يوروب إيو ميدوغا أفريكا إيو وحاس لدل دلعي دبتنا تاس ما هي دبت وحواي إن أفهمته وحكله وحيه الملك محيله أذيع ياك أبوري الله كلي ياك أبوري أسأي قانا وح الدنيا آخر بدي بقوله وحده فقوله ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير كونكم أبورين الله عالم الغيب وشهادتي وح مغني وح نجم وح نوم مغضب أسأك كون معيقين وما وتيت من العلم إلا قليلا سكست حوجا لنا هؤلاء رهينه سكست هؤلاء رهينه أنا جوا هروم مرني وحي هروم مر الملك مر هذه التلاميذ الديدان وحواي كرامتي إيه وحي على السيور لن أي سكحيو بين مر هذه عدو جذ دباك عن النقدين حزب الشيطان أبو أور الشيطان النقدين مر سؤال له حوله كرامتي بني آدم كيسي سكحيو بين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر إن بني آدم كرامعيني بدي بنانا وكوحن برا وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وحالها دقون كانوا أرزقناهم هذا قيمة بدن حولها وحي عنا يددك وحي عنا ويكلا دويهن أنت بدن وفضل لهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنك أبو رآن أبو رآن بدن كمدانه وكدراتين حدو كرامد اسكحي بأسجو إبليس دبكعي ألو حولي وحول نغضي وحوي كمثل كلب تساليس وسي أيجي وكلي إن تحمل عليه يلهث حداد إردنا وحراهرة أو تتركها تتكتك تنا يلحث وحراهلة هو مروا البكجرة حولي لمدي إنهم إلا كلا عامي بل هم أضلوا بكليتان وحقيهين وحولها كليتان بل قيمة في كرامتي وكسود عين سيدك وكمثل الحمار دمير وكالي شر البرية إنت ألا أبوري هدبو حنيهين شر الدواب وحرولك دول صعدي وحنيهين ونسأل الله حكسه قبيه ومن يهين الله كبقبذ في رعد إلهي قفك ودليه فما له من مكرم وحنا موسى كرامة جيران أمن كان سيدا سواي وحبس كما بدلين تاسنا مرك وإن أتفهنتا والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم دورو الديني أه أيا لوسو قبقبي يي عيدا مدح سبدا ولاية دق القدود مناسبة الدورة دا لغو سوحيري يي أيا الغصو بانيقه يي أدى فريد دوناقة يريب الدمون كركا وحانا كسو قيب قلي وليق قل القدود وحقرات يي علوما ودين وغو هرين عن الدين سوقود بيو كلمة مناسبة دو كجيري يي متكم إذا علوما دين تإسلامك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم إخواني في الله الله وحوري سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا آية معنى هذا إن أمو فيرسة توالى ربا فارتوا حاتين أمد مدى أخير بدن أمد المحمدية الله سبحانه وتعالى وحو كيري كنتم وحاتين هديئتين أمد محمدية خير أمة أخرجت للناس أمتي أخير بدن أودتك إلي أنفعان لسوء أخرجت للناس يا لي أخرجت في الناس لمده أخرجت للناس ذاتك درتي سالي دسوبي وذاتك أنفع عيسى وابتن سيدي وحلو أنفعيين تأمرون بالمعروف وناقات فريسا وتنهون عن المنكر منكر كنوار ريبيسا وتؤمنون بالله إلهي أبات رمين إيسا مركا إلهي باكم هاتسن ما دام مركا إن عنوانك أنك أغاني رقا حسبدا مكاتبته مكتبك شعبك أقولوا دوينها مكتبك أقولوا أول النور أو كشقيها أو سوق توسيها oo dadka la hadla wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naaran fajcala aljanaadib walfaraashu yaqacna fiiha wa ana aakhidun bixujazikum can innaar wa antum tafallatuuna min yadi xadiidka muslima wariy soo saar kutubta oo kasoo guuriso ku qoran yahay way jir kutub alintiqaa waxaan xaalkayga iyo xaalkiinu kamathali rajulin xaalkiis la too waay awqada naaran deb shiday فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها بلنباليس يدب كدعي أي دبك كهوبة هايا وهو يذبهن عنها أسغن وكعلا وكحاقا سعون حريسا وأنا آخذهم بحجزكم عن النار أنا قلت قال إذن كل قانه الدبال إذن كعليها وأنتم تفلتون من يذي أذوق عليك تكففكانيسا ساسور النبي عليه السلام حديث كمسلم يقولي مركا لمن كهذا الدورة اللي يسوح لي خير الله سيوح اسمه haddaysan qoryahaas ayay ku qoryahaas inta haddaysan ma ka muuqalayn ayaka maamulkood masaajidkana la isku la dukadeen suuqana la isku lama garacsadeen ee sidii loo kala xoog badan yahay ayaa la isu dhici lahayd hore inuu ahaa jirta ilaahay ajr iyo xasanaha idin ka siiyo muxtasibiina baa la yiraa magacooda ninka muxtasiba lagu magacaabay hay'atul amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar waaye marka waxaan si gaara anigoo naftaydana u sheega inay si dhimrin iyo maaragta wanaag oo ku jiro inay ula macaamilaan shacabka inta makaatiba maktabka shacabka ugu dhow ayaka waa la macaamilaa ku dhex jira xumaanta ka celiha wanaagga faraa ayaka waa haddii wanaag iyo si rifqi ou ku jiro aad dadka kula macaamilotaan waa dacwo dacwo ruma waay inaad munka ka diido ood ninka xumaan wadaha aada soo qabato waa la rabaa laakiin si rifqi iyo dhimrina u soo qabo macaamilkiisa wanaaji inaad maaragta inuu xumaanta ka tago aada u soo qabee maahane inaad xumaysid maxaad u soo qabee maahan ee walowba asagu xumaan ku jira nimaa khamri cabay zamankii nabiga markaasaa xoogoo la karbaashay nin kob ku tuuray nin wax ku waxeeyey markaasaa akhzaaka allaahu ya yidhi nabigu wuxuu yidhi laa tuciinu calayhi shaydaan shaydaan ha ugu kaalmaynin marka ilaahay khayr ha idin siiyo wanaagaan idinku naqaan wanaaggaas inaad siiya labaan laabtaana idinkana maaragta laydinka rabaa waan iska soo gaabihaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Goobta waxaa sidoo kale ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadda Galgaduud nabadoon Mascuud Xasan. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidinaa wanabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciina wabacd. Alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay subxaanahu watacaalaa ayaa mahad iska leh naga dhiga dad muslimiina isugu kaankeena halkan. Alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan halkan ilaahay subxaanahu watacaala uu isugu kaan keenay walaalaha halkan fadhiyo maktabul xisba ka tirsan maanta u taagan al-amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waxaan leenahay aqoontiinii ilaahay subxaanahu watacaala aada ku waxidaysaan kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala halkii leen kaaga idmana aad uga tadbiiqinaysaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ajir iyo xasanaad aan la koobi karin allah idin siiyo. ilaahay subxaanahu watacaala aqoontiina muslimiinta meel baad uga aadan tihiin waa meeshii maanta xundhur u ahayd kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh. jihaadku wuxuu isugu tegayaa al-amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar, fadhigiisu waa halkaas. waxaa loo dagaalamayo waa in macruufka lays faraa, munkarkana layska reebaa. maanta haddaanu munkarka layska reebayn, waxa gaala ay nala doonaysa waan arkaynay. waxay doonaysaa jir ahaan iyo jismi ahaan iyo qalbi ahaanba in ay noo disho. maanta ilaahay subxaanahu watacaala ayaana tusiyey in aan aragno waxyaabaha fasaadka ah ee ay wadaan indha aan ku aragno, ilaahaygina waafajiye ayaa maadaa iska leh. maanta waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu gaalo rucbi iyo argagax ku rido dadka muslimiinta dhammaan. waxa laga doonayo oo ilmahooda ayagu dhalay soo korshay ee maanta waxa aan daawanayno laga yaabo inay ku sugan yihiin nin kastoo dhalay ama adeer u ah ama walaalaha uu gacanta ka soo qabto. sida aan arkayna maantay wax la xamili kara ma ahan, wax maanta la fiirsan kara ma ahan. ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiye ayaan leenahay ilmaheennana kuwii wanaag iyo khayr lagu tarbeeyaha ka dhigo. maanta waxaan u malaynayaa macruufkana qof walba muslima ayaa laga doonayaa ummadoo dhan aa la yidhi munkarka cid allaala waxay ay aragta ha reebto waa in qof kastoo muslim ahayna waajib ku tahay inay reebto man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadih qof kastaba inay munkarka gacanta ay ku reebto hadday aragto iimaanka midkiisa ugu hayoseeyana waa inaa qalbiga ka nacdaa maanta marka waxaan haysanaa in gacanta lagu reebo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana na waafajiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana uga mahadnaqaynaa insha allahu tacaala arrintaasna waa arrin aada u qiimo badan jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa garadka munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale mahaddaasa laga dib waxaan u mahad celinayaa walaayada gobolka iyo mid degmeyntaba si qaas ah haddana waxaan maaragtaa soo dhaweeyaa walaalaha xisbada oo maanta dowladda sharciyanka ah loo soo xiray oon hadda xafladooda fadhinno waxaan leenahay xilka maanta maaragtaa dowladda laydinkugu soo xiray ood horay maaragtaa u haydeen maantana haddii la kuran yahay xafladeedii aan fadhinno ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinkuma ceebeeyo kuwa aan maaragtaa aqrana ku cadaab mudan adduunkana aan ku ceeboobin allah idinkaga dhigo intaas kadib waxaan leenahay marka koowaad soo jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hay waxa meeshan maantana lagugu soo bandhigay ummadda muslimiinta ha ka qabtaan leeyahay ilaahay ha naga qabto waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dalka yaalin waa ognahay deegaankay ku badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga qabtaan leenahay oo isagu meel u geysta ma weyna meel kale allah ku shubo badda allah ku shubo intaas kadib dadka dadweynahana waxaan leeyahay sida aan u fadhino anu anigu naftayda ka bilaabahay aan gacan bira ku qabanno sababtoo ah qof walbaa huba gurigeeda allah ayaa kala warqaba wixii ku jira oo maaragtaa munkara oo waxyaabaha nuucaasa iyo wax kasii daroon weli loo dhiman oo ay ka mid yihiin qofku reerkeeda iyadaa ka warqabta hadday ragtahay hadday dumartaaba haddiise qofku lahayn waxaana munkaraha nala ka qabo ciidanku aqal walba oo maanta gobolka ku yaala kama warqabi karaan laakiin waxaa la yidhi ciyaa loo ciidanshaa waxaan leeyahay laba gacmood oo bir aan isaga qabanno haddii alla ku roon yahay aan isgarab taagna ciidanka aan jihaadka ka qayb qaadanno aan waxqabadka horta bal haddii alla ku roon yahay soomaalidu moogta waxay tidhaahdaa musbaax minankeedu u baahan yihin minan kale looma shidee bal horta aan gurganaga waxa hadda meeshaan ka taagnay aan ka qabanno oo aan la shaqeyna ciidanka xisbada ragga ciidankana waxaan leeyahay arrinta laydiin xil saaray annaguna aan maanta haddii alla ku roon yahay idinku garab taagannahay gacan bira ku qabta adinkoo haddana dhibrin wada oo ummadda maaragtay haddii alla ku roon yahay sidii maaragta horeba aada ugu dhibrin jirteen ugu dhibraaya gacan bira ha lagu qabtaan leeyahay insha allahu biidnillahi alkariim allahna nagu garab galo ilaahayna ha naga qabta wixii dhib nagu wada gaaladana alla ha jabsho muslimiintana alla ha qawiyeeyo intaasaan uga baxaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdullaahi abuu khaalid oo la dardaarmay ciidanka xisbada ee wilaayada alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri diini wadunya wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu awalan allah subxaanahu watacaala ayaa u mahadelinaynaa runtii nicmooyin fara badan ayaa ilaahay na siiyey subxaanahu watacaala waxaana ka mid ah islaamnimada iyo iimaanka kadib amniga iyo caafimaadka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka dadka muslimiinta maanta ay haystaan ayaa ka mid ah jihaad fii sabiilillaahi dadka muslimiinta ay u taagan yihiin ay muuqato cizadooda iyo shacaa'irtooda diinta ay muuqato meel walba iyo maxfal kasta la tagoba dadka muslimiinta iimaanka leh ay ku farxaan intaas kadib runtii jamiiculxaadiriin walxaadiraad dad ka soo qaybgalay xafladan ama munaasabadan jazaahum allahu khayran dhegaysiga ay dhegaysanayaan kalimaadka baxaayo iyo xuduurka iyo degnaanta ay u fadhiyaan jazaahum allahu khayra jazaa runtii waxaan rabaa inaan nuqaad aan badnayn inaan halkan ka soo sheego ama ku buraarijiyo nuqaad aan badnayn inaan buraarijiyaan rabaa marka koowaadna ragga dowrada loo soo xiray dowrada loogu magacdaray dowratu ibn taymiya litahiil watanshiid alxisba runta xisbada waa ay shaqaynaysay shaqada dadka dhan waa ogihiin, waan la arkay, waa ay muuqataa meel walba markaasi dadka muslimiinta ah ay joogaan wilaayadku ay ka muuqataa. Laakiin tan waxa waaya tayeen ama maaragtay tan sheedin iyo maaragtay hooshii in la sii adkeeyo, maadaama hoosha ay tahay howl muhiimad leh. Dowladaas markaan gebagabadeeda oo ayaa u fadhinaa oo ragga xisbada walaayada galgaduud hadda horteena fadhiyo, dowladu loo soo gebagabeeyey dhowr qeybad ay ka kooban yihiin ama dhowr qeyb ay ka kooban yihiin. Taasna waxay ka muuqataa zayiga ama dharka ay haystaan, xagga cimaamadaha iyo dharka kale oo ay haystaan, waxay tusinaysaa calaamaadkaasi qof walba inuu meel ka aadan yahay, ayagoo ku wada tirsan xisbadii ah oo magacaas ay leeyihiin. Laakiin shaqooyinkii waajibaadka la qabanayo waa waajibaad tiro badan. Waxaa marka halkan fadhiya qismiga la yiraahdo qismul maxaakim, qeybta la shaqeyso maxkamadaha oo maaragtay iyo xisbada calaaqo weyn ayaa ka dhexeyso, qeyb la shaqeysa halkan ay fadhiyaan. Qeybta labaad waxa waaya qeybta oobiga ama dadka markaasi ka qoraayo dadka dacwada iyo dadka markaasi marka hore maxkamada intii la gaarin waxyaalo ka diyaarinayo ayaa halkan fadhiyo. Waxaa saddex ku ah qismu sujuun, qeybta maamusho ama gacanta ku hayso dadka maxaabista ah oo maaragtay xabsiga oo markaas ku jiro, dadkaas qeyb maamusho si gaar ugu magacaawan ayaa halkan fadhiyo. Waxaa kale fadhiya maaragtay qismu al-amru bilmacruuf wanahyi cani-lmunkar, qeybta inta badan xisbada maaragtay runtii haddii lasoo qaado hoosheeda ah qeybtaasna waa ay fadhiyaan. Waxaa kale fadhiya qeybta xawaajista ama maaragtay kontaroolada meelaha lagu baaro ama lagu hubiyo gawaarigta iyo wax socdo laga ilaaliyo meelahaasi raggii looga talagalayn waa ay fadhiyaan. Qeybta ugu dambeysa waxa waaye qisma markas ama qisma maaragtay saldhigga, gaar ahaan saldhigga guud ahaan oo ku magacaawan ilaa markaan lix qeybood waaye ragga maaragtay dowladda loo soo xiray waxaynu u istaagi doonaan hadda la yiraahdo subxaanahu watacaala. Shaqooyinkaasi aan hadda kor ku soo sheegay iyo maaragtay mahamtaas ayay fulin doonaan. Waxaan rabaa markaa nuqtada labaad runtii mawduucan oo maaragtay raggan ay u taagan yihiin waa mawduuc muhiim ah, dadka muslimiinta inay fahmaan arrintaasi oo diinta Islaamka iyo qiimada ay leedahay in la fahmo aad iyo aad ba muhiim u tahay. Maxaa yeelay waa jihaadu daa'im, al-jihaadu daa'im oo maaragtay jihaad joogta habeen maalinla ah waa jihaadka ay ku jiraan, oo runtii oo qofka in maaragtay wixii wanaagana la faro wixii xumaa laga reebo waa shaqo oo taagan qool iyo ficlan labadaba rabto. Sidaas daraaddeeda ummadihii hore iyo rusushii Allah subxaanahu wa tacaala soo diray dhammaantood shaqooyinka ay u taagnaayeen waa shaqadaasi. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laysu sawaa'a min ahli alkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaahi aanaa al-layli hum yusjiduun yu'minuuna billaahi wal yawmil aakhir wa ya'muruuna bil ma'ruuf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihuun. Dadkaas la amaanay ummadii hore ay ka mid ahaayeen waana la amaanay, waxaa lagu amaanay inay ma'ruufka ay faraan ba'da al-iimaani billaahi subxaanahu wa ta'aala, munkarkana ay reebaan. Abu Hurayra radiyallahu ta'aala anhu ayaa wuxuu leeyahay kuntum khayran naasi linnaas ta'tuuna bihim fil quyuuti wassalaasil hatta tudkhiluuhum aljanna, waxaad tihiin ummadda muslimiinta ah ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waa khayran naas yatiin linnaas, dadka kale ummadaha kale idinka khayr u ah sideeda. Maxaa yeelay waxaad ka soo saaraysaan ayagoo ku xirxiran xargo, ayagoo ku xirxiran shirki iyo bidac iyo khuraafaad iyo gaalnimo ay ku jiraan ayay ku soo saaraysaan, waxay gelinaysaan sabab ugu naqnaysaan jana inay galaan. Marka runtii qadlidaasi waa qadli muhiim ah aad iyo aad ugu weyn Islaamka ugu weyn. Ragga markaan waxaan rabaa oo xisbada ah waxaan u dardaarmayaa jazaahum allahu khayra jazaa, dadka muslimiinta ah hoosha ay u hayaan waa hoor rabto sabar iyo dulqaad u baahan, hool u baahan ikhlaas iyo niyi wanaagsan u baahan waaye. Saas daraaddeed marka in maaragtay insha Allah ta'ala shaqadooda Ilaahay ugu dhawaadaan Ilaahay ugu dhawaadaan subhanahu wa ta'ala maadaama amal aad iyo aad u qiimo badan aad u weyn u yahay ee ummadana ay u dhimriyaan maaragtay wixii markaasii maaragtay in ay shal ogi kale ay kala yaqaanaan in ay kala yaqaanaan wixii maaragtay la adkeynayo iyo wixii u baahan in la fududeeyo oo maaragtay rifqi u baahan in ay kala yaqaanaan insha Allah ta'ala waxana asal ah qofka xikmada iyo maaragtay qaabta caamulkiisa inuu maaragtay uu wanaagsan yahay mar walba uu wanaagsan yahay liyana ee sifaadka qofka markaas muxtasibka ama xisbada waxa ka mid ah ayakuna rafiqan rahiman biman yamuru wayanahu qofku wax u sheegayo in maaragtay naxariis ay ku jirto amarkiisa oo nahiigiis wixii reebaya in naxariis ay ku jirto marka sabarkaasi iyo ikhlaaskaasi ayaa loo baahan yahay ummada muslimiinta aan wax loogu baahan yahay in maaragtay runtii ragaan habeenii maalin taagan oo habeenkii soo jeedo wixii ummada dhibaayo hadii raashin ka dhacay ay tahay daawooyinkan iyo daroogadan iyo maaragtay dhibaatooyinka gaalada wadanka ay ka soo geliso ama ay iska dayayso ay tahay rag u taagan in lagu garabsiyo arintaasii oo maaragtay wax ay ka shaqeynayaan waa maslaxada amniga ay day tahay maslaxada degnaanta maslaxada caafimaadka dadka hadan arkayney oo dad maaragtay aad u jeedeen way dadkaas dhacayay dadkaas marka cidii ka hortagayso maanta qof walba wuxuu ku midan yahay inuu garab istaago marka guud ahaan insha Allah ta'ala qadiyadaas runtii wax walba ummada diinteeda waa ay ku ogaatay de waxa la rabaa qof walbana wuxuu ku yahay maaragtay maamuur waajibaadka diinta ah nabiga kaleey salaatu wasalaamu wuxuu leeyahay man raa minkum munkaran falyughayyiru biyadihi فإن لم يستطيع فبلساني فإن لم يستطيع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان ما أنت شوكا يا هايسنا نظام إسلامي نورسن إن شاء الله تعالى أمد ما أنت ورنتي نظام كسيسنا وانا نوصف بنغي مغالي ينكي قال يا مرتدين تا يكتلين عين قابك أيو يالين إن إله الله شكري سبحانه وتعالى دذالك جود الله بالله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بدين عظيم